أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ أبي جعفر الصدوق عليه الرحمة في باب ما روي عن الإمام العسكري عليه السلام بالنص على ابنه القائم عليه السلام الحديث 9 صفحة على طبعا اللي عندي 437. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال: حدثني أبو علي بن همام قال: سمعت محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه يقول: سمعت أبي. أبو من هو؟ عثمان العمري السفير الأول من سفراء الإمام الشيخ الكبير أبو جعفر. نعم. قال: سمعت محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه يقول: سمعت أبي يقول: سئل أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه عليهم السلام أن الأرض لا تخلو من حجة لله. طبعا احنا ما استدلينا لإثبات وجود الإمام المهدي بهذه الروايات، لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها وأن الأرض لا تخلو، لا، نريد الروايات الدالة إما دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية على ولادة الإمام عليه السلام ووجوده سلام الله عليه. يقول: سئل أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه عليهم السلام أن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم القيامة، وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فقال عليه السلام: إن هذا حق كما أن النهار حق. فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد هو الإمام والحجة بعدي، من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية. أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون ويهلك فيها المبطلون ويكذب فيها الوقاتون، ثم يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة. فهذه الرواية من حيث الدلالة صريحة وناصة على أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو ولد الإمام العسكري. لذلك قال عليه السلام لما سئل، قال لما قيل له: يا ابن رسول الله، من الحجة والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد، يعني ابنه الصلبي، ابني محمد هو الإمام والحجة بعدي، من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية. فالدلالة صريحة وناصة في المطلوب. أما من حيث السند فالسند أيضا معتبر بل صحيح. نعم. أما العمري وابنه فهما ثقتان، ما أديا إليك عني فعني يؤديان، واضح من ذلك الكلام. أبو علي بن همام هو محمد بن همام ثقة جليل القدر، قاله النجاشي والعلامة، وأنه شيخ أصحابنا ومتقدمهم، له منزلة عظيمة كثير الحديث جليل القدر ثقة. الكلام في محمد بن إبراهيم بن إسحاق، هو من مشايخ الصدوق، روى عنه كثيرا مترضيا عن هذه العوامل الثلاثة، وهي الترضي رضي الله عنه، وأنه من مشايخ الإجازة 2، وأنه شنه أكثر الرواية عن هذه العوامل، إذا اجتمعت تقوي الاعتماد والاطمئنان بوثاقة هذا الراوي لهذا. شفت الشيخ صدوق لما روى يقول: حدثني أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه، دلالة على شنه؟ على الوثاقة، بل وثقه وكان رجلا فاضلا دينا ثقة. وطبعا هذه مسألة عند الأعلام، أنا على مختار هؤلاء المحققين بأن مشايخ الصدوق ومشايخ الكليني سواء ترضى عنهم أو ترحم، خصوصا الترضي دال على الوثاقة ولا أقل، دال على شنه؟ الحسن. هني عبارة في هذا المعنى في أصول علم الرجال للشيخ مسلم الداوري قال: وأما الترضي فهو في اللغة بمعنى الرضا، أي قبله الله وأراد ثوابه، وهو لا يطلق على كل أحد، فلا يقال لمن يتجاهر بالفسق مثلا رضي الله عنه، وإنما يقال كان لمن كان في رتبة عالية من الجلالة والقداسة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وهكذا. فالنتيجة يقول أنه إذا صدر الترضي من الإمام عليه السلام فلا شك في دلالته على التوثيق، وكذلك الحال في صدوره من الأعلام العارفين بمداليل الألفاظ في حق معاصريهم، والظاهر أنه يعد توثيقا ولا سيما مع الإكثار منه، فنفس الترضي علامة على التوثيق والإكثار منه تأكيد له بهذا المقدار. فهذا الحديث من حيث السند لا أقل أن الرواية معتبرة. إذا قلت أنه مشايخ الإجازة يعني تدل على الحسن مع الترضي، والواقع أن هذه الرواية باصطلاحهم على التقسيم الرباعي من الصحيح. نرجع إلى أصل المطلب، الكلام في المرحلة الرابعة من بداية الحكمة في المواد الثلاث: الوجوب والإمكان والامتناع. طبعا لو أردنا أن نطيل الكلام على هذه المسألة العقائدية وعلم الرجال لخرجنا عن الغرض، يعني بهذا المقدار فقط مجموعة روايات من الكتب المعتبرة في إثبات وجود الإمام المهدي سلام الله عليه، وراح نقرأ لكم رواية أيضا صريحة من الكافي وموجودة في الإرشاد: هل لك ولد؟ عن أبي هاشم الجعفري، رواية صحيحة على جميع المباني. فقال: نعم. الإمام عليه السلام العسكري يقول: نعم له ولد. المرحلة الرابعة في المواد الثلاث: الوجوب والإمكان والامتناع، والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود إلى الواجب والممكن، والبحث عن الممتنع تبعي. ليش تبعي؟ لأن الامتناع أمر عدمي غير لائق بالبحث عنه في الفلسفة، لأنها تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود عن مطلق الوجود، وفيها تسعة فصول. الفصل الأول في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها. في هذا الفصل نقطتان: النقطة الأولى في تعريف المواد الثلاث أي الوجوب والإمكان والامتناع، وسيقول السيد الطباطبائي رحمه الله بأن هذه التعاريف تعاريف دورية، تعاريف دورية كتعريف الوجود بأنه شنه ما يمكن أن يخبر عنه أو ثابت العين، فإنه تعريف دوري لأن تصور الوجود بديهي، لأنه مفهوم معقول بسيط متصور بنفس ذاته لا يحتاج إلى واسطة، بل لا أعرف من مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. وليس للوجود كما قال المحقق الأصفهاني: وليس للوجود حد ما هوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. ففي هذه النقطة يريد يقول السيد بأن التعاريف تعاريف لفظية وتعاريف دورية، يعني تستلزم الدور، كما لو عرفت العلم بأنه حضور صورة الشيء لدى العقل، علم الحصولي، يعني هاي التعاريف الحقيقة كلها تعاريف لا تخلو من الدور أو استلزام الدور. النقطة الثانية في هذا الفصل هي أن المواد الثلاث، يعني المواد الوجوب الإمكان امتناع، منحصرة بالحصر العقلي في هذه الثلاث، لا رابعة لها، إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع. طبعا هذا البحث مر عليكم في منطق المظفر بعنوان الموجهات: مادة القضية وجهة القضية. نرجع إلى عبارة السيد الطباطبائي، فطبعا يجيني السؤال: ماذا تعني مادة القضية هني؟ هل المادة مقابل الصورة اللي قلناها البارحة في الدرس أنه الجسم مؤلف من مادة وصورة؟ ماذا نعني بالمادة هنا؟ هل هي المادة مقابل الصورة أم المادة بمعناها المنطقي محتوى القضية؟ محتوى القضية. أجيبك أمثلة. لما تقول مثلا اجتماع النقيضين إذا قست إلى الوجود، رجع لعبارة السيد ثم أذكر لكم الأمثلة يكون أفضل. عندنا مادة القضية وعندنا شنو؟ جهة القضية. كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، فإما أن يجب له فهو الواجب، وهذا منحصر بالدليل العقلي القطعي والبرهان الفلسفي المحكم وإجماع المليين أيضا على أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، المفهوم وين؟ المفهوم في الذهن. هنا المفهوم فلسفي، هذا مفهوم فلسفي وليس مفهوم ماهوي، يعني مأخوذ كأخذ شنه الماهية من أفرادها ومصادقها الخارجية كمفهوم الوجود، يعني المفاهيم الفلسفية. هناك علاقة بين المفهوم والمصداق، المفهوم هو المصداق خارجا والمصداق هو المفهوم ذهنا، لأن المفهوم حاكم على المصداق. كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود فإما أن يجب له فهو الواجب. طبعا وإن كان مفهوم واجب الوجود كما قرأنا في منطق المظفر مفهوم كلي، ولكن دل الدليل على أن هذا المفهوم، لأن طبيعة المفاهيم شو قلنا في الذهن أنها كلية لا يعني يمتنع فرض صدق على كثيرين، فيها قابلية الانطباق، لكن دل الدليل من خارج على انحصار مفهوم واجب الوجود في الله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وثلاثة، أو يمتنع وهو الممتنع، أو لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه العدم وهو الممكن. إذا ممكن الوجود هو معنى شنه؟ مسلوب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. فلهذا نسمي ما سوى الله فلسفيا عالم الإمكان. عالم الإمكان، عالم الإمكان يعني شنه؟ يعني ما لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه العدم. لهذا راح يمر علينا أن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، فإنه إما أن يكون الوجود له ضروريا وهو الأول، أو يكون الوجود أو يكون العدم له ضروريا وهو الثاني. الأول هو الواجب، أن يكون العدم له ضروريا، هذا الثاني الممتنع. وإما أن لا يكون شيء منهما له ضروريا، يعني لا الوجود لا العدم، لا الوجوب لا الامتناع، وهو الثالث أي سلب الضرورتين، وهو معنى الإمكان الخاص في مقابل الوجوب والامتناع. الممكن تارة ممكن بالإمكان الخاص اللي هو مورد البحث الآن، وتارة الإمكان العام. الإمكان العام يعني كما يقولون في الفلسفة كل ما أمكن للواجب من صفة كمالية بالإمكان العام كالعلم والقدرة فهو ثابت له بالضرورة، ثابت له بالفعل. فإذا كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود فلا يخلو من إحدى حالات ثلاث، نذكر أمثلة لتوضيح المطلب. اجتماع النقيضين، هذه قضية من القضايا الحقيقية، وقلنا بناء على الوجود الذهني هذه القضية شنو؟ نعم قضية صادقة، ولولا الوجود الذهني لبطلت القضية الحقيقية. اجتماع النقيضين في الخارج مصداقا ممكن؟ واجب الوقوع ممتنع محال. شريك الباري اذا قيس الى الوجود ايضا شنو ممتنع. اجتماع الضدين ممتنع وهكذا. العقل المجرد ذاتا وفعلا اللي ادعوا الفلاسفة وجود العقل المفارق او العقل المجرد يعني لا مجرد ذاتا وفعلا هذا مستحيل الوجود ام ممكن؟ لو راجعت تجريد للمحقق الطوسي بانه شنه لا دليل على امتناعه ماكو دليل على استحالة وجود ممكن الوجود في الوقت الذي هو عقل مجرد ذاتا وفعلا قبل الزمان والمكان والكون والمكان وعالم المادة والطبيعة والأجسام لا دليل على امتناعه عقلا. واضح. النفس المجردة أيضا أن تكون النفس البشرية مجردة عن المادة ذاتا وإن كانت متعلقة بالبدن شنو فعلا هل هذا مستحيل؟ لا ممكن. عالم المثال والبرزخ مرتبة من الوجود لا هي عقلية بحتة ولا هي مادية صرف برزخ بين المجرد التام والمادي ممكن ولا مستحيل؟ عصمة الإمام هل ما يتقبلوها السلفية أو يعني جمهور أهل السنة ما تقول لهم أنه الإمام معصوم أو يوجد معصوم بعد رسول الله نوع من الغلو عندهم. هل عصمة الإمام ممتنعة؟ بلي تفضل. بلي لا أنا أبشرك بعد أنه مو بس معصومين فوق العصمة والنبي يخطئ ويشتبه ويصحح له فلان وفلان وينزل القرآن في موافقات فلان وفلان. النسناس ممكن الوجود ولا ممتنع؟ سامعين عن النسناس؟ اكو روايات يقول لك من كان قبل البشر على الارض. وجود الجن هل هو ممكن ام ممتنع؟ فواضح الامثلة. العفريت قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك عندها الولاية التكوينية سبحان الله. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك. ليش هذا عاصف بن برخية وصي سليمان يريد يبين أنه الخليفة من بعده كما كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه وصي النبي وخليفته والإمام من بعده. وأما احتمال كون الوجود والعدم كليهما ضروريين بلي شلون؟ بلي. وأما احتمال كون الوجود والعدم كليهما ضروريين فمرتفع بأدنى الالتفات وهي هذه المفاهيم الثلاثة بينة المعاني أي بديهية. بديهي البديهي عندنا شنه؟ ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال صح ولا مقابل النظري. والبديهي في التصور والبديهي وين؟ في التصديق. أما البديهي في التصور فكمفهوم الوجود وهنا مفهوم الوجوب ومفهوم الإمكان ومفهوم الامتناع مفاهيم بديهية التصور. بالنسبة للتصديقات مثل شنه؟ قضية اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال. وهي بينة المعاني هذا اللي أنا قلت في النقطة الأولى من هذا الفصل يريد أن يقول رضوان الله عليه بأنها مفاهيم بديهية وتعاريفها دورية تعريف دوري وراح يبين. وهي بينة المعاني لكونها من المعاني العامة التي يعني كمفهوم الوجود فإنه مفهوم بديهي مفهوم عام بديهي متصور بنفس ذاته. وهذا أول يعني ما بدأنا في المرحلة الأولى من البداية قال في بداهة مفهوم الوجود قال مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته لا يحتاج فيه إلى توصيف شيء آخر. وهنا نفس الكلام هي بينة المعاني لكونها من المعاني العامة التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم يعني هي مستبطنة في كل مفهوم من المفاهيم، ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية. واضح معنى الدور عندك؟ مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. توقف ألف على باء في الوقت الذي يتوقف فيه باء على ألف، الدور الصريح المصرح. الدور المضمر توقف ألف على باء، وتوقف باء على جيم، ثم توقف جيم على ألف، نتيجة واحدة. ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية كتعريف الواجب. قالوا كتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال. لاحظ في تعريف الواجب أدخلنا المحال، على ولا ما يلزم من فرض عدمه محال، أدخلنا العدم والاستحالة. ثم تعريف المحال وهو الممتنع، لما نقول مستحيل يعني ممتنع، مستحيل ذاتا كاستماع النقيضين، مستحيل وقوعا كالظل بالنسبة إلى الباري. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وما ربك بظلام للعبيد. مستحيل عادة كالمعجزات والكرامات وخوارق العادات، أن الإنسان يمشي على الماء مثلا، مستحيل عادة لكنه ليس بممتنع، في قصة ذلك الرجل القصير مع عيسى بن مريم عليه السلام، والرواية موجودة في الكافي. المهم وهو الممتنع المحال، كيف يعرفه؟ بما يجب أن لا يكون أو ما ليس بممكن ولا واجب. تلاحظ في تعريف الممتنع دخل الإمكان دخل الوجوب، في تعريف الوجوب دخل الامتناع والاستحالة، فالتعاريف دورية. وتعريف الممكن بما لا يمتنع وجوده ولا عدمه، دخلها مفهوم الوجود ومفهوم الامتناع. هذا تمام الكلام لعله في الفصل الأول من هذه المرحلة. كانت بداية مقدمة لاخيسة الوجود كلمة أن يجب تكون وهو الواجب. بلي. يعني أنت تقول الواحد واحد، الواجب واحد. كل مفهوم. هذا على فكرة طريقة ابن سينا في إقامة الدليل والبرهان على وجود الله، يسموه برهان الصديقين. هني طريقته يعني بدأ من بهذه الطريقة، أنه كل معقول أو كل مفهوم معقول إذا نسب إلى الوجود فهذا المفهوم إما أن يكون شنه بالنسبة للوجود واجب أو ممكن أو ممتنع. يعني مقدمة بديهية، هاي بديهية المقدمة. الجملة الثانية كان شرحا إذا أن يكون الوجود ضروريا وهو الواجب، احنا كلامنا نريد ان نعرف اصول الكيفيات او مواد القضايا. من وين نبدأ؟ في منطق المظفر يقول كل محمول اذا نسب الى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونفس الامر من احدى حالات ثلاث بالقسمة العقلية الحاصرة. الوجوب معناه ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، الامتناع استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع، الامكان لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا يمتنع سلب الضرورتين. بينما انت في الفلسفة تتعامل مع الوجود ومع احكام الوجود واحوال الوجود، فتقول كل مفهوم من المفاهيم العقلية اذا نسب الى الوجود، الوجود الخارجي، الوجود الاصيل، فهذا المفهوم اما ان يكون ثابتا له بالضرورة وهو الواجب، واما ممتنع وهو المستحيل كشريك الباري، واما ممكن. الفصل الثاني. طبعا بالنسبة الى الممكن لو اردت هم اضافة معلومة نقول ان الامكان لازم ذاتي للماهية، بمر علينا هذا، بس بالنسبة الى الممكن. والعقل يستطيع ان يتصور شنه، يتصور هذا المعنى. الامكان لازم ذاتي للماهية، يعني كل ممكن فتلزمه الماهية. الماهية يتصورها العقل، يجعلها موضوعا في قضية يحمل عليها شنه الوجود، فيجعل العقل البشري الماهية كأنها وجود مستقل في الذهن، وإن كانت هي في الخارج بناء على أصالة الوجود شنه تابعة للوجود، لأنه لا ماهية قبل الجعل، فإن المجعول هو الوجود بناء على أصالة الوجود. فالماهية وإن كانت متقدمة على الوجود ذهنا، لأن الوجود عارض الماهية، يعني هي موضوع هو شنه محمول، والموضوع متقدم على المحمول، ولكن خارجا الوجود متقدم على الماهية، والماهية تابعة له، تبعية المجاز للحقيقة وتبعية الظل للظل. بلي ليس له ماهية الممتنع، الممتنع لا ماهية له. ليش لا ماهية له؟ دقيقة، احنا ليش لا ماهية له؟ انه لا وجود له بالاساس. احنا نقول المفاهيم تارة تكون مفاهيم ماهوية كمفهوم الانسان، نسميها مفاهيم ماهوية. تمام، ما هو الانسان؟ نقول حيوان ناطق، ماهيته حقيقته ذاتياته. وتارة يكون المفهوم مفهوما فلسفيا، اللي عبر السيد الطباطبائي المفاهيم العقلية الاعتبارية، ليست مأخوذة أخذ الماهية من أفرادها الخارجية، وإنما شنه بنحو من التعمل والتعقل الذهني. مفهوم يحكي المصداق، مصداق يحكي المفهوم. أما المفاهيم الماهوية عندك أنت في الخارج، سقراط أفلاطون أرسطو، أفراد الإنسان، تنتزع مفهوما عاما له مفهوم ماهوي بعد حذف شنه الخصوصيات المشخصة الفردية لكلفت، وتأخذ القاسم المشترك هذا المفهوم الماهوي، صغته وابتكرته انتزاعا من خلال أفراده الخارجية. هذا نسميه مفهوم ماهوي له حد، لأن الماهية هي الحد. قالوا لا، عندنا المفهوم الفلسفي، مفاهيم الفلسفية كالوجود والوجوب والإمكان والعلية والمعلولية، وهذا شرحناه مفصلا. قلنا المفاهيم الفلسفية ليست مفاهيم ماهوية، ليست مفاهيم لها ماهية لها حد، وإنما تعريفاتها تعريفات لفظية وليست تعريفات حقيقية كتعريف المفاهيم الماهوية، أنه بالماهية والحد الإنسان حيوان ناطق، تعريف لفظي تعريف دوري، إبدال لفظ بلفظ آخر. وليس للوجود حد ماهوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي، مجرد تعريفات لفظية. الفصل الثاني، انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس. قال طبعا احنا ما نذكر السيد احيانا بلقبه كما هو متعارف في الحوزة العلمية، العلامة الطباطبائي، نقول السيد الطباطبائي، واحيانا تكون هذه اعظم في نظري بالنسبة الى التعظيم والاحترام، مثل ما نقول علي بن ابي طالب سلام الله عليه، احنا نقول الامام علي. قال السيد الطباطبائي السيد الاجل العلامة الطباطبائي قدس سره، كل واحدة من المواد ثلاثة أقسام، هم ثلاثة في ثلاثة صار تسعة، كل واحدة من المواد ثلاثة أقسام، ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، إلا الإمكان فإنه لا إمكان بالغير، فيصير ثمانية. والمراد المطلب ما بيشي مواد القضاء، يعني محتوى القضية، واقع نسبة المحمول إلى الموضوع. لما تقول عفوا خلني أمشي المطلب، لما تقول الواجب عالم، واجب الوجود عالم، عالم ممكن يصير عالم لو مستحيل، مادة القضية التي لم يصرح بها قرأناها في منطق المضافات. لما تقول عالم أي عالم بالضرورة الأزلية بين قوسين، وإن لم تصرح بجهة القضية، فتارة تكون جهة القضية مطابقة وتارة تكون جهة القضية مخالفة إذا أخطأنا، صح لو لا؟ لما تقول الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق، هنا بالضرورة الأزلية؟ لا، بالضرورة الذاتية، لأن ثبوت الذات أو الذاتيات للذات ضروري، الذاتيات بينة الثبوت للذات، وهذا معنى قولهم الذاتي لا يعلل. فمادة القضية أي محتوى القضية، يعني واقع نسبة المحمول إلى الموضوع. الله صفاته عين ذاته، يعني مو بالإمكان لو أنه بالضرورة الأزلية، صفات عين الذات بالضرورة الأزلية. عالم بكل شيء أزلا وأبدا، يعني ممكن وممكن لا يصير هذا. فهذه المواد الثلاث أصول الكيفيات نسبة شنو كل قضية من القضايا في الواقع ونفس الأمر، ونسبة كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود. يعني مثلا الإمام، لاحظوا إياه، قلنا عصمة الإمام، الإمام معصوم بالضرورة الأزلية؟ لا، مو بالضرورة الأزلية، ولكن هذا الشيء مستحيل على الإمام أن يكون معصوما، ممكن نثبته بالدليل. الإمام أو النبي، خصوصا السلفيين عندهم هاي الهوسات، أنه لما نقول مثلا الزهراء عليها السلام محدثة وحدثتها الملائكة، ونقول بمصحف فاطمة، يقول لك أوه هذا وحي جديد نبوة جديدة، صح ولا لا؟ هل هذا مستحيل؟ هل يلزم منه التناقض؟ هل يلزم من خروج من ملة الدين؟ لا، ممكن، وإذا ثبت بالدليل نسلم به. النبي والإمام يعلم الغيب، أوه هذه بعد مصيبة، ممكن هذا ولا مستحيل؟ ممكن، ولا استحالة فيه، وما يصير هذا الإنسان الكامل شنو هو خارج عن دائرة عالم الإمكان. إن شاء الله يعلم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة أزلا وأبدا، خو هذا مستحيل عليه، مو مستحيل. هل أخرجه عن دائرة الإمكان وصيره واجب الوجود؟ لا، مثل وجود القائم يعني. وهكذا ما شاء الله، أجيب لك أنا أمثلة كثيرة في هذا الصدد، أنه ليس بمستحيل. الآن واجب، قلنا لا مو واجب، لأن الواجب منحصر في الله سبحانه وتعالى، في صفاته الذاتية، في علمه، في قدرته، في كماله، في حياته، في علمه بالأشياء أزلا وأبدا. بينما بقية الممكنات سمينا عالم الإمكان، لا يجب له ولا شنه ولا يمتنع عليه، لا يستحيل. فإن جاء الآن النقطة الثانية، المرحلة الثانية من البحث، أن نقيم الدليل على ثبوت هذا الأمر له، ملاحظ؟ فهذه المواد الثلاث، كل مفهوم، كل قضية يعني قضايا، إما وجوب ثابت بالضرورة أو ممتنع، مثل شريك الباري ممتنع. والمراد بما بالذات، هذا المطلب يعني مجرد مفاهيم ومصطلحات فلسفية تفيدك، يعني هذه المفاهيم والمصطلحات في شنو؟ في القضايا و المسائل الفلسفية المعقدة. والمراد بما بالذات أن يكون، لاحظ هذا مهم، المهم نوقف عليه ونحاول نشرح، واللي ما ذات أهمية زايد وليه ثمرة فلسفية عقائدية مجرد معلومة. والمراد بما بالذات أن يكون وضع الذات، وضع الذات يعني الموضوع في القضية، أن يكون وضع الذات كافيا في تحققه، وإن قطع النظر عن كل ما سواه. مش مثل لما نقول المحمول المنتزع من صميم الذات بالنسبة إلى الله، نقول واجب الوجود، هذا الموضوع في القضية، هذه الذات، عالم، عالم هذا قريناه منطق المضفر في المنتزع المحمول الخارج المحمول او المحمول المنتزع من صميم الذات او المحمول بالضميمة مثل الجسم ابيض. لما نقول واجب الوجود هذا الموضوع في القضية عالم العلم منتزع من صميم ذاتي واجب الوجود. نعم. فهذا معنى ان يكون وضع الذات يعني الصرف وضع الذات ما الوضع يعني الموضوع وضع الذات كافيا في تحقق هذا المحمول وان قطع النظر عما سواه. وبما بالغير ما يتعلق بالغير وبما بالقياس بالقياس الى الغير انه وبما بالقياس الى الغير انه اذا قيس الى الغير كان من الواجب ان يتصف به. مثال يعني بالقياس الى الغير مثل شنو هو متضائفين اكو علة بلا معلول لما تقول معلول يعني اكو علة اكو اجلكم الله زاني بلا زانية يصير سارق بلا سرقة وان كانت هذه مفاهيم اعتبارية ولكن يعني لا مشاحة يعني في الاصطلاح او في المثال. لما تقول وجود ذهني يا سيد اكو قلنا وجود ذهني في الفلسفة المتعالية بلا وجود مقيس بلا وجود خارجي يصير فهذا بالقياس الى الغير. الان نشرح بالتفصيل. قال فالوجوب بالذات هذا حصريا منحصر وين في ذات الباري الذات الاحدية المطلقة. فالواجب بالذات كما في الواجب الوجود تعالى. لاحظ فإن ذاته بذاته تكفي في ضرورة الوجود له من غير حاجة إلى شيء غيرها. ولهذا راح يقول في صفحة 59 من كتاب اللي عندي أنا على هاي الطبعة اللي عندي وقد تبين بذلك أن الوجوب بذاته بعد صفحة أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب كاشف عن كون وجوده بحتا في غاية الشدة غير مشتمل على جهة عدمية. واجب الوجود بالذات يعني شنو هو يقول انه وصف منتزع من صميم الذات. فالوجوب بالذات نرجع على اصل المطلب كما في الواجب تعالى فإن ذاته بذاته تكفي في ضرورة الوجود له. وهكذا بالنسبة إلى صفاته الذاتية الصفات الذاتية لنقول صفاته عين ذاته كالعلم والقدرة والحياة. والوجوب بالغير الآن قلنا عندنا وجوب بالذات وجوب بالغير وجوب بالقياس للغير. وهكذا بالنسبة إلى الممتنع ممتنع بالذات مثل اجتماع النقيضين ممتنع بالغير وممتنع بالقياس الى الغير. الممكن ممكن بالذات ممكن شنو هو اما ممكن بالغير هذا ما يصير راح يبين. كمل المطلب عندنا لعله 5 دقائق. والوجوب بالغير هذه تراجعها المطالب حتى تستوعبها اكثر هم قبل الدرس تحاضر تحاول يعني تحضر تمر عليها مرور يعني قراءة عابرة عشان عندك تصور الى المطلب اثناء الدرس اكثر. والوجوب بالغير كما في الممكن الوجود الواجب وجوده بعلته. هذا مصطلحنا او مطلب خطرناه في المرحلة السابقة رجع لاخر سطر من المرحلة الثالثة ما قرينا اصلا فات علينا يناسب الان. وربما قال وربما يقسم الوجود لذاته الى الوجود بذاته يعني الواجب والوجود بغيره يعني واجب بغيره وهو بالحقيقة راجع الى العلية والمعلولية وسيأتي البحث عنهما. ياي سريعا ممكن الوجود بذاته او لذاته الممكن ما سوى الله. الممكن هو ممكن في حد ذاته ولكن بالقياس الى علته يصير واجب الوجود بالغير. فالله واجب الوجود بذاته انت واجب الوجود بالغير اي به سبحانه وتعالى. هذا هو. والوجوب بالغير الآن يعني أنا صرت واجب الوجود يعني. نعم واجب الوجود لكن بالغير، والإمكان سابق ولاحق، الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. لهذا قال والوجوب بالغير كما في الممكن الوجود. هذا الممكن هو واجب الوجود بعلته الفياضة. أمثلة كثيرة الآن دحنا جبنا لك مثال، أعظم مثال وأخطر مثال عالم الإمكان الممكنات. الآن بعد أن صرت موجودا فأنت واجب الوجود، لكن مو بذاتك لذاتك، بغيرك الذي أعطاك الوجود، الذي خلقك فسواك. والوجوب بالقياس إلى الغير، أنا ودي نمشي هذا المطلب لأن ما في شيء. والوجوب بالقياس إلى الغير مثل شنو؟ أوضح مثال، أنا أجيب لك أمثلة اللي تنفعنا، لأنه على قول شباب ما تسجل الحلقة المرحلة الأولى والثانية، وهاي احنا نحاول نمر على بعض المطالب حتى يستفيد منها الطالب أو المستمع لهذه الدروس. والوجوب بالقياس إلى الغير كقياس الوجود الذهني بالنسبة إلى الوجود. ما قلنا الوجود الذهني هو الصورة الإدراكية مقيسة إلى الخارج، ولا وجود ذهنيا إلا بالوجود الخارجي للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفس لدل أذهاني. فالوجود الذهني هو وجود بالقياس إلى الغير، والوجوب بالقياس إلى الغير كما في وجود هم أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر. جبت لك أنا بشوي أمثلة، الزانية والزاني فجلدوه، ها ما يصير بعد زاني، زاني يعني شنو يعني أجلكم الله أكو صلوا له هذا الوصف. لما تقول سارق، لما تقول أب، لما تقول زوج، وإن كانت هذه أمثلة عقلائية وليست دقية فلسفية لأنه عندنا حقائق عندنا اعتباريات، لما تقول زوج ماكو زوجة يصير ما يصير، الأب يعني عنده أولاد وهكذا. هني قال كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر، فإن وجود العلو إذا قيس إليه وجود السفل يأبى إلا أن يكون للسفل وجود عالي وسافل، فوق وتحت، الفوقية والتحتية من المتضائفات، مر علينا هذا في المنطق للمضفر. فلوجود السفل وجوب بالقياس إلى وجود العلو وراء وجوبه بعلته، وهكذا لا معلول إلا بعلة، بينهما تضايق صح لو لا، فإنه لا بد من وجود علة لوجود المعلول. والأمثلة ما شاء الله كثيرة. والامتناع بالذات مثل هذا مهم، الواجب بالذات مهم، الممكن بالذات مهم، الواجب بالغير مهم، دي مصطلحات يعني هذه مبادئ الفلسفة بعد. الممتنع ذاتا كشريك الباري اجتماع النقيض، الممتنع وقوعا كالظلم على الله فإنه قادر ولكن لا يقع، مستحيل وقوعا. يدخل شمر بن دجوشن الجنة ممكن ذاتا ولكنه مستحيل وقوعا صلى الله. والامتناع بالذات كما في المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين، محال وارتفاعهما محال، اجتماع ضدينها. والامتناع بالغير كما في وجود المعلول الممتنع، ليش ممتنع؟ لعدم علته، عدم العلة علة لعدم وعدمه الممتنع لوجود علته، يمتنع عدمه. ولهذا قال الفلاسفة يجب وجود المعلول عند وجود علته التامة. هذا دي مصطلحات لازم أسس الفلسفة، هذه يعني مبادئ الفلسفة، كما أنه في الأصول أمارة وقطع وخبر واحد وحجية وهذه منجزية معذرية، الفلسفة هي هاي بعد زين. والامتناع بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر، وفي عدمه إذا قيس إلى وجود الآخر. والإمكان بالذات هذا مصطلح مهم، الممكن بذاته، الممكن الإمكان الخاص سلب الضرورتين اللي بدأناه بداية الدرس، هذا هو. كما في الماهيات الإمكانية، لهذا نقول في الفلسفة عالم الإمكان الممكنات، وجود الممكنات هذا هو من هنا جاء. والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية فإنها في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.